جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم اللعب بالورق في أي لعنها بالورق. لا بالورق مفتوحة ما هي مشكورة ولا تنظر الورق. الورق ما كثيرة ما تدري. كل امرئ له ما نوى. السائل موجود البلوت يا شيخ البلوت مكتوب البلوت في أوقات الصلاة معروف من الورق. طيب انت يا سؤال نعم. اولا لتعلم يا اخي المسلم انك انما خلقت لعباده الله وان كل ساعه ولحظه تمضي عليك بدون عباده الله فهي خساره. طيب واذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت فالفعل من باب اولى افعل خيرا والا فاترك. ونحن حسب ما سمعنا عن لاعب الورق البلوت انها تاكل الوقت اكلا كالنار بالهشيم وان الوقت يضيع ساعات كثيره وكانها دقائق. وهذا يعني ان الانسان اضاع وقته الثمين بهذا اللعب. واستمع إلى قول الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون إيش لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما قال لعلي أبني بما تركت قصورا وأشتري سيارات. لا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فلا يليق بالمؤمن أن نضيع أوقاته في مثل هذا اللعب. وقد صرح من أهل العلم من صرح بأن لعبها حرام وممن صرح بذلك شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.